لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني قرأ الإمام في صلاة العشاء قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها المحرمات، وهي معدودة على الأصابع، وهذا يدل على نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أنه أباح لهم كل شيء في المطعومات إلا ثلاثة أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى: الميتة والدم ولحم الخنزير. وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير. هذه تكون خمسة، يعني معدودة على الأصابع: الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ذي ناب من السباع كالكلب واللبؤة والأسد والنمر والضبع وغير ذلك من الحيوانات الكاسرة التي لها أنياب، وكذلك كل ذي ظفر من الطير كالحدأة والغراب والنسر والبومة والصقر وغيرها من هذه الطيور التي لها مخالب، كل ذي ظفر من الطير. هذه الأشياء هي الأشياء المحرمة فقط، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنه أباح لنا كل شيء، سواء كان من الخضروات أو الفواكه أو اللحوم أو الطير أو غيرها. وأما من المشروبات فحرم الله سبحانه وتعالى مشروب واحد وهو المسكر، في قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالفلاح معلق على اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من المأكولات أو من المشروبات. وإنما هذه المحرمات حرمت لكونها من الخبائث، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل من الطيبات، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نأكل من الطيبات، وأرسل الله سبحانه وتعالى لنا نبيا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ويضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة كانت هناك طيبات حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم، فلما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام أباح لنا كل طيب: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فكل ما كان طيب الرزق فإننا نأكل منه. وأما بني إسرائيل كان قد حرم عليهم أشياء، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني هي أصلها كان حلال من الطيبات، لكن حرمها الله سبحانه وتعالى بسبب ظلمهم وفسادهم ومعصيتهم ومخالفتهم لأنبيائهم، حرمها الله عز وجل عليه. فلما جاء نبينا أباح لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذه لا يستطيع أحد أن يحرم شيئا منها إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فالشراب هو واحد فقط وهو المسكر، والمحرم من الأطعمة خمسة من الأطعمة، وبقية المطعومات من كل الأنواع التي وهبنا الله عز وجل قد أباحها الله سبحانه وتعالى لنا. لكننا أحيانا نأكل حراما مما هو مباح، وذلك عن طريق الكسب. يعني الإنسان يتكسب حراما فيشتري به لحما أو طيرا أو تفاحا أو شيئا من هذا، هذا أصله حلال، لكنه لكونه يشتريه بالكسب الحرام صار هو حراما، فأصبح يأكل هذه الطيبات يأكلها حراما، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فالأموال التي بنيت على الرشوة، هذه الأموال التي بنيت على الرشوة، فإن الله سبحانه وتعالى لعن فيها الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بين الراشي والمرتشي يوسد هذا. وكذلك الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذه الأموال المحرمة التي يتكسبها الإنسان من النصب والاحتيال والسرقة والرشوة والاختلاس والتطفيف الميزان والغش وبيع المسكرات والمخدرات وأكل الربا، أكل أموال اليتامى ظلما، هذه الأموال كلها إذا اشترى بها رغيفا رغيف خبز فأكله فيكون قد أكل حراما، مع أن الخبز حلال في نفسه، لكن هو حرمه على نفسه بالكسب عن طريق هذا الكسب الذي كسبه. فنجد أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وهي كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، وحرم علينا أشياء محدودة، ولكن الإنسان بغبائه حرم على نفسه كثير من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يغنينا ربنا سبحانه وتعالى بحلاله عن حرامه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.